بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا الدرس الرابع من دروس التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نستفيد من هذا التاريخ في حياتنا وأن نأخذ العبرة والعظات. والله هناك دروس كثيرة جدا في هذا التاريخ، ونحن في هذا الزمان بأمس الحاجة أن نأخذ هذه الدروس. وكما مر معنا في الدرس الأول أن التاريخ الإسلامي هو ذاكرة الأمة، والإنسان الذي ما عنده ذاكرة يصبح مثل الطفل. وكما قال القائل: ومن يعي التاريخ في صدره أضف أعمارا إلى عمره. تستفيد تجارب وتستفيد فوائد كثيرة من قراءة التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في خدمة ونصرة دينه، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضاه. نحن وصلنا بفضل الله عز وجل إلى فتح الأنبار. تكلمنا في الدرس الماضي عن فتوحات سيدنا خالد بالعراق، وكيف أكرمه الله عز وجل بفتح الحيرة. وهذه الحيرة كان لها مركز كبير جدا في العراق. وبعد أن فتح سيدنا خالد الحيرة، اتخذ سيدنا خالد بن الوليد من الحيرة قاعدة لجيوش المسلمين، وظل فيها حتى استقرت له الأمور تماما واطمأن إلى أمان ظهر المسلمين. فاستخلف على الحيرة بطل الإسلام القعقاع بن عمرو التميمي. تذكرون قلت لكم هذا سيدنا القعقاع رضي الله عنه، قال سيدنا أبو بكر عنه: صوته يخيف ألف رجل. فقط صوته القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه. واتجه سيدنا خالد لإغاثة عياض بن غنم الذي أرسله خليفة المسلمين أبو بكر رضي الله عنه لفتح العراق من الشمال ويلتقي بخالد. وصل خالد إلى الأنبار فوجد القوم قد تحصنوا وخندقوا على أنفسهم وأشرفوا من أعالي الحصون، فضرب المسلمون عليهم الحصار. وأمر خالد جنوده أن يصوبوا النبال إلى عيون أهل الأنبار، فأصاب المسلمون في أول رمية 1000 عين من عيونهم، فسميت المعركة ذات العيون. بعدها عرضوا الصلح ووضعوا شروطا لم تعجب قيادة المسلمين. هؤلاء أهل الأنبار وضعوا شروط، ولكن هذه الشروط لم تعجب سيدنا خالد رضي الله عنه. فاقتحم خالد ورجاله الخندق، حيث عمد إلى الضعاف من الإبل بجيشه. انظروا خطط سيدنا خالد، انظروا ذكاءه العسكري رضي الله عنه. اقتحم خالد ورجاله الخندق حيث عمد إلى الضعاف من الإبل بجيشه، فنحرها، ذبح الإبل الضعيفة، وملأ الخندق في أضيق نقطة فيه. أضيق نقطة في الخندق، ملأ الخندق بجثث الإبل. ثم اقتحموا فصاروا مع عدوهم داخل الخندق، فالتجأ العدو إلى الحصن، واضطر شيراز قائد جندي الفرس إلى قبول الصلح بشروط خالد. قبل قليل كانوا هم يفرضون الشروط، أما الآن سيدنا خالد هو الذي يضع الشروط على أن يخرج من الأنبار في عدد من الفرسان يحرسونه. فقبل خالد منه ذلك بشرط أن لا يأخذ معه من المتاع أو الأموال شيئا. هذه عزة الإسلام. لماذا كان الصحابة أعزة؟ لأنهم اتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. ونحن كذلك أيها الإخوة الكرام، إذا اتبعنا أمر الله سبحانه وتعالى وطبقنا أوامر الله عز وجل، فإن الله عز وجل سيعزنا. لذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، كلما كنا نطبق الإسلام أكثر كلما أعزنا الله عز وجل ورفع قدر المسلمين أكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. المعركة السابعة من معارك سيدنا خالد في العراق هي معركة عين التمر. سار سيدنا خالد إلى عين التمر فوجد جمعا عظيما من قبائل التمر وتغلب أياد ومن حالفهم يتجهزون لقتال سيدنا خالد رضي الله عنه. فجاء سيدنا خالد فحاصرهم أشد الحصار، واضطر أهل الحصن أهل هذه المنطقة أن ينزلوا على حكم خالد، فأمر بضرب عنق عقة. هذا عقة كان أميرهم ورئيسهم، هو يقودهم عقة بن أبي عقة، هذا رئيس أهل الأنبار. فأمر سيدنا خالد بضرب عنق أميرهم ومن كان أسر معه أمام الحصن، وغنم جميع ما في ذلك الحصن رضي الله عن سيدنا خالد هذا البطل الشجاع. المعركة الثامنة أيها الإخوة الكرام هي معركة دومة الجندل. معركة دومة الجندل. أرسل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الوليد بن عقبة إلى عياض بن غنم مددا له، وهو محاصر دومة الجندل. فلما قدم عليه وجده في ناحية من العراق يحاصر قوما، فهم قد أخذوا عليه الطريق، فهو محاصر أيضا. إذا كان سيدنا عياض أيضا محاصر. فقال عياض للوليد: إن بعض الرأي خير من جيش كثيف، فماذا ترى فيما نحن فيه؟ فقال الوليد: اكتب إلى خالد يمدك بجيش من عنده. طلبوا النصرة من أسد الله ومن سيف الله المسلول، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، فكتب إليه يستمده، فقدم كتابه على خالد عقب معركة عين التمر وهو يستغيث، فكتب إليه خالد: من خالد إلى عياض إياك أريد. ورحل سيدنا خالد وكتب، قال لبث قليل البث قليلا تأتيك الحلائب، يحملن آسادا عليها القشائب، كتائب تتبعها كتائب، رضي الله عنه. ورحل خالد بجنده من عين التمر، وما إن وصلت أنباؤه إلى أهل دومة الجندل حتى دب الرعب والهلع في نفوسهم. الله أكبر، عندما سمعوا أن سيدنا خالد بن الوليد قد جاء إليهم دب الرعب والهلع في نفوسهم، فأسرعوا يستنجدون بحلفائهم. لماذا جعل الله الهيبة والقوة لسيدنا خالد؟ لأنه يخاف من الله. كلما كان الإنسان عنده خوف من الله وقرب من الله عز وجل، كلما أعزه الله ورفع مقامه. لذلك إخواني الكرام، استنجد هؤلاء المشركون بحلفائهم من قبائل بهراء وكلب وغسان وتنوخ، وقد تمكن سيدنا خالد رضي الله عنه من أحد زعماء دومة الجندل وهو أكيدر ابن عبد الملك الذي خان عهده مع خالد سابقا، فلما تمكن خالد منه هذه المرة أمر بقتله جزاء خيانته. دارت هذه المعركة بين جيش المسلمين بقيادة سيدنا خالد بن الوليد وعياض رضي الله عنهما، وجيوش أهل دومة الجندل بقيادة الجودي بن ربيعة وابن الحدرجان وابن الأبهم، وانتصر المسلمون في هذه المعركة، وقتل من المشركين عدد كبير، وفتحت دومة الجندل وفتحت دومة الجندل أبوابها ودانت للمسلمين، وقد كانت ذات أهمية فريدة وموقع استراتيجي، لأنها تقع على ملتقى الطرق إلى ثلاث جهات: من الجنوب شبه الجزيرة العربية، ومن الشمال الشرقي العراق، ومن الشمال الغربي الشام. لذلك كانت هذه المدينة محل عناية شديدة من خليفة المسلمين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولو أن دومة الجندل لم تذعن للمسلمين لبقي أمرهم في العراق تحفه المخاطر. إذن هذه المعركة، معركة دومة الجندل، كانت ذات أهمية كبيرة جدا، وبفضل الله عز وجل فتحت بفضل الله عز وجل، ثم بفضل عبقرية وشجاعة وبسالة وقوة سيدنا خالد رضي الله عنه. بعدها معركة الحصيد، وهذه المعركة كانت غضبا لقائدهم عقة، كما مر معنا قبل قليل عقة لما قتل، فهؤلاء القبائل العربية الأعاجم قاموا غضبا لقائدهم، وقتل المسلمون والتقت جيوش المسلمين بجموع الفرس وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، من بينهم رز مهر ورزبة، وغنموا غنائم كثيرة. إذن بفضل الله عز وجل انتصر المسلمون في هذه المعركة أيضا. الآن معركة المصيخ، وفي هذه المعركة أيضا كذلك إخواني الكرام، ما إن وصلت أخبار المسلمين في الحصيد إلى خالد حتى واعد قادة جيوشه في ليلة وساعة يجتمعون فيها عند المصيخ قرب حوارات، فلما توافوا في موعدهم بيتوا بعض القبائل ومن آوى إليهم من ثلاثة أوجه، فأوقعوا بهم خسائر كبيرة. ثم علم خالد بتحشد بعض القبائل في المثنى والزميل من ديار بكر استعدادا لقتال المسلمين، فباغتهم في المثنى من عدة اتجاهات، فشتت جموعهم، وكذلك هاجم المتحشدين في الزميل فأوقع بهم خسائر هائلة. إذن إخواني الكرام، أنتم ترون معي كيف أن سيدنا خالد الوليد رضي الله عنه يقود هذه المعارك بشجاعة وبسالة وقوة، وينتصر عليهم في كل المعارك. لماذا؟ لأنه مع الله. كن مع الله ترى الله معك. الآن إخواني الكرام، نتكلم عن آخر معركة من معارك سيدنا خالد في العراق، وهي معركة الفراد. وقد واجه المسلمون في هذه المعركة ولأول مرة جيشا مكونا من الفرس. في هذه المعركة واجه المسلمون جيش من الفرس دولة المشرق العظمى، والروم دولة المغرب العظمى، والعرب الموالين لهما، يعني دولة المشرق ودولة المغرب والعرب الذين يوالونهم من قبائل تغلب وأياد والنمر، واجتمعت كل هذه الجيوش ضد المسلمين. فلما بلغوا الفرات قالوا للمسلمين: إما أن تعبروا إلينا أو أن نعبر إليكم، هكذا قالوا. فقال خالد رضي الله عنه: اعبروا أنتم. انظروا إلى القوة، قالوا فتنحوا حتى نعبر، فقال خالد لا نفعل ولكن اعبروا أسفل منا، وذلك النصف من ذي الحجة في سنة 12 للهجرة. فقالت الروم وفارس بعضهم لبعض احتسبوا ملككم، انتبهوا إلى ملككم، هذا رجل يقاتل على دين. إخواني الكرام، إذا أردتم أن تعرفوا المرض الذي في هذا الزمان اسمعوا هذا الكلام. ماذا قال هؤلاء الروم؟ قالوا هذا رجل يقاتل على دين وله عقل وعلم، ووالله لينصرن ولا نخذلن. قالوا هم يعرفون هذا الرجل سينصر ونحن سنخذل، هكذا قالوا. لماذا؟ لأن سيدنا خالد يقاتل على دين، ونحن في هذا الزمان هل نقاتل أعداءنا على دين؟ لماذا يتحكم إسرائيل ولماذا يتحكم اليهود في المسجد الأقصى، ولماذا يتحكم أعداء الإسلام في المسلمين؟ لأن الناس الآن لا يقاتلون على دين، وليس عندهم تخطيط وعقل وعلم كما كان سيدنا خالد رضي الله عنه. ثم بعد ذلك هؤلاء الفرس والروم لم ينتفعوا بذلك وعبروا أسفل من خالد. فلما اكتملوا قالت الروم امتازوا حتى نعرف اليوم ما كان من حسن أو قبيح ومن أين يجيء. واقتتل الفريقان قتالا شديدا حتى من الله على المسلمين بالنصر، وقتل من الأعداء عشرات الألوف. وأقام خالد في الفراض 10 أيام ثم أمر بالرجوع إلى الحيرة. وتعتبر هذه المعركة خاتمة المعارك التي خاضها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه في العراق. إذن إخواني الكرام، رأينا كيف أن سيدنا خالد انتصر في كل هذه المعارك. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه ما خاض معركة إلا وانتصر فيها. كل المعارك قبل الإسلام وبعد الإسلام، كل معركة دخلها سيدنا خالد انتصر فيها رضي الله عنه، سيف الله المسلول. إخواني الكرام، بعد أن انتهت المعارك في العراق، لم تنتهي المعارك في العراق، يعني بعد أن انتصر سيدنا خالد في هذه المعارك بدأ غزو الشام. وفي شهر رجب من نفس العام أرسل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه 4 جيوش متفرقة إلى الشام، وهي أو 4 جيوش متفرقة إلى الشام، وهي جيش بقيادة سيدنا يزيد ابن أبي سفيان إلى دمشق، وجيش بقيادة شرحبيل ابن حسنة إلى الأردن، وجيش بقيادة أبي عبيدة بن الجراح إلى حمص، وجيش بقيادة عمرو بن العاص إلى فلسطين. ولكن هذه الجيوش الأربعة واجهت متاعب كثيرة في مواجهة الروم. وعندئذ قرر أبو بكر أن ينقل خالدا، الله أكبر، أن ينقل سيف الله المسلول وفئة ممن معه إلى الشام، وقال والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد. الله أكبر، والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد. وكان ذلك في شهر صفر 13 للهجرة. يقول هنا فائدة في جندية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه عاملا على صدقات قضاعة، فكتب إليه أبو بكر يستنفره إلى غزو بلاد الشام، وإني قد رددتك على العمل الذي ولاكه رسول الله، يعني صلى الله عليه وسلم، وهو القتال في سبيل الله، وسماه لك أخرى، وقد أجبت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه، الجهاد في سبيل الله، إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. قال سيدنا أبو بكر إذا تريد أن تبقى تعمل في الصدقات أو أن تذهب للقتال في سبيل الله. فكتب إليه عمرو بن العاص قائلا إني سهم من سهام الإسلام، وأنت بعد الله الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارمي بي فيها. والله هذه الكلمة تكتب بماء الذهب، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا أن نتخلق بهذه الكلمة. هل نحن سهم من سهام الإسلام؟ هل نحن من سهام الإسلام؟ انظر ماذا قال سيدنا عمرو بن العاص، قال إني سهم من سهام الإسلام، وأنت بعد الله الرامي بها والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارمي بي فيها، رضي الله عنه. وهكذا مضت أيام أبي بكر رضي الله عنه في عمل متواصل من أجل نصرة الدين. فلولا أن قيض الله للأمة أبا بكر لهلك الناس، كما قال سيدنا أبو هريرة والله والذي نفسي بيده، لولا أبو بكر لانتهى الدين لهلك الناس. إنه عطاء متواصل قبل الخلافة وبعدها، ومع ذلك لم يكن أبو بكر يرى نفسه أهلا لهذه المكانة وهذه المنزلة. وانظر إلى ما يرويه الإمام البخاري في تاريخه عن سفيان عن عبيدة، قال جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإذا أردت أن تقطعناها لعلنا نحرثها أو نزرعها. فأقطعها أبو بكر إياها. قالوا عندنا أرض إذا لو هذه الأرض ليس فيها عشب وليس فيها منفعة، لو تعطينا هذه الأرض حتى نزرعها ونحرثها. وكتب لهما عليه كتابا، سيدنا أبو بكر أعطاهما الأرض وكتب لهما كتابا، وأشهد في ذلك عمر ولم يكن حاضرا، فقال لهما انطلقا إلى عمر فأشهداه، قال اذهبا إلى عمر فأشهداه. فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه ومحاه. الله أكبر، سيدنا عمر أخذ هذا الكتاب تفل فيه ومحاه، فتذمرا وقالا مقالة سيئة. وقال عمر لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما، والإسلام يومئذ ذليل. أنتم لما أسلمتم، عيينة بن حصن هذا الأحمق المطاع، كان عيينة بن حصن الأقرع بن حابس، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا جهدكما، لا رعى الله عليكما إن رعيتما، لا يمكن أن تأخذ الأرض. فأقبلا إلى أبي بكر وهما يتذمران، فقالوا والله لا ندري أنت الخليفة أم عمر. سيدنا عمر كان شديدا رضي الله عنه، فقال أبو بكر بل هو ولو شاء كان. انظروا إلى التواضع، سيدنا أبو بكر ما عنده تكبر وما عنده كبرياء، قال بل هو ولو شاء كان. فجاء عمر مغضبا حتى وقف على أبي بكر فقال أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين الرجلين، هل هي أرض لك خاصة أم هي بين المسلمين عامة؟ فقال سيدنا أبو بكر بل هي بين المسلمين عامة. قال فما حملك أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ لماذا أعطيت هذه الأرض لهذين فقط؟ قال استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك. قال سيدنا عمر فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك أو كل المسلمين أوسعت مشورة ورضا؟ هل استشرت كل المسلمين؟ فقال له أبو بكر قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا مني ولكنك غلبتني. انظروا إلى التواضع سيدنا أبو بكر، قال أنت أقوى مني وأنت غلبتني، هكذا يقول سيدنا عمر. هكذا كان يرى أبو بكر حقيقة نفسه، لم يخدعه المنصب. يا سلام، ما أجمل هذا الكلام، لم يخدعه المنصب كما حصل في زماننا، ولم تغره إنجازات ولم تغره إنجازاته العظيمة، حتى كان يوم وفاته في 22 من جماد الآخرة في 13 للهجرة، من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها إلى أبيها سيدنا أبي بكر وهو يعالج ما يعالج الميت في آخر حياته رضي الله عنه، فتمثلت هذا البيت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فنظر إليها كالغضبان ثم قال ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال لها إني كنت نحلتك حائطا بستانا، كنت أعطيتك بستانا وإن في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث. انظر عند سكرات الموت يقول لها ردي هذا الحائط المستان إلى الميراث، يخاف من الله عز وجل. فقال نعم فردته. فقال أما إن منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينار ولا درهما. كان سيدنا أبو بكر لا يأخذ من بيت المال شيئا أبدا، لم يأخذ لا دينار ولا درهم ولا أي شيء من بيت المال، ولكن قد أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير. ما عندنا من الفيء ولا من الغنائم شيء، الفيء هو الذي يؤخذ بدون حرب. قال ليس عندنا من فيء المسلمين لا قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي، فقط هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فبعثي بهن إلى عمر وارثي فيهن. ففعلت. فلما جاء الرسول عمر رضي الله عنه بكى سيدنا عمر وهو يقول رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده، يا غلام ارفعهن، غلام عبد حبشي وبعير ناضح. سيدنا أبو بكر خاف منها، فقال عبد الرحمن بن عوف وكان عنده سبحان الله تسلب عيال أبي بكر عبدا حبشيا وبعيرا ناضحا وجرد قطيفة ثمنه 5 دراهم. قال فما تأمر؟ قال تردهن على عياله. قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف رد هذه العبد الحبشي والبعير وهذه جرد القطيفة على عياله. فقال سيدنا عمر لا والله لا يكون هذا في ولايتي أبدا، ولا خرج أبو بكر منهن وأردهن أنا على عياله. سيدنا أبو بكر خرج منهن، كيف أردهن على عياله؟ الموت أقرب من ذلك. هل رأيتم كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يتعلق قلبهم في الدنيا أبدا، رضي الله عن سيدنا أبو بكر. وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا